بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يشتين بابتك تازك فرمي: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. باشا فرمي. طبعا من نقل بولا بابتك او بابتك جتر كبار بيوستو بدليل او ايج مسألة اي قولي صحابي حجة بلغية يا بلغنية صحابي قلت فلانا مسألة حكمي او هايا اي مش دليل ما بينا بولا قرآن والسنة ولا اجماع اي قولي او صحابي حجة بسر غيري خوي ويانا يكي أماش يكي قال لهم مسألانيك لبابتي الدليل كخلافي تيه لبين زانانا آي قولي صحابيك حجي أن وطمان إجماعا لا شك لسريهم إجماعيك ويا حجي مصنف ليران نقل أو خلافاك لإمام شافعي وكإمام شافعي لقولي تازي دا علي حجنية بلا قولي قديمي شك قديم وجديد يا لو أيوت حجي وبلغي وقول الصحابي كابيت حجة أما رأي إمام أبو حنيفة ومالك وشافعي لقديمة وبهمان شوا لكتابة تازكان نشيدا إمام شافعي وهمان شوا إمام أحمدش للروايات يقداك قول الصحابي عليه حجة أو إيكا مصنف باسي كركال الشافعي لقول جديد يبا بلغي نازانية صحيح نية ونية نبري كتابة تازكاني ك تأليف كراوة لسر مذهب تازكي خوي دلالتك هذا السر أويك قولي الصحابي بحجة أزانيت وشيكرنوي أم بابتا أم بابتك نزاع خلافي تيدا لمسألة صحابي دا أويا صحابي كيا قولي صحابي قولي صحابيك إذا لم ينتشر ولم يكن له حكم الرفع أما قولي أو صحابيك بلاو نبوته وبناو صحابة قانترا أما أقر قولك بلاو بوي وبناو صحابة وكزين كارينة كر أو جيوازا ياخد صحابي قسيكي ود كأو قسي حكمي الرفعي نبو واتا حكمي وين نبو بدريتا بال بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي أويا أما أقر قولي صحابيك كأدريتا بال بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هو حجة ناتو أني بلاي حجانية بلام أقر بلاو بوي و يا حكم الرفع هبو أو كاتا حكم كين نقل بيبو مسألة كتر أوش أتشيت بابي تي وبابي يا إجماع السكوتي يا خد سنة توا أجر حكم الرفع نبو بلا بي غمبري خو عليه الصلاة والسلام قصق الصحابة قبلاو بو الصحابة قاني ترين كاريا نكر أو بيت إجماع السكوتي أجر قصي أو صحابة حكم الرفع هبو أو بيت السنة بي غمبر صلى الله عليه وسلم شو كده هات يبال أو جاهن ديل زانان رن حجنيا بلام قولي صحيح الراس او يا قولي صحابي اجر مخالف يكي نبو حجه بلقي بسر غيري خويا بلام بمرجا جيري لقولي صحابي دا كاتي كببي بحجه بلقا او قولي او قسي او صحابي دو مرج مرجي يكم مخالفيكي نصي قرآن والسنة نبيت مرجي دوام مخالفي قولي صحابي كي تر نبيت او كاتا شوك أجر مخالفي نص يكبو عبرت بنصك يا وما أتاكم الرسول فخذوه أو نص قرآن خلاص أجر مخالفي نص آيات بو يا فرمودبو أو كاتا تجاه فرمودك ورجلين باشا أجر مخالفي قول الصحابي كتريكر أو كاتب يسمع بدليل كتير أبي ترجيح كلا بيني قولي أمدو الصحابي ده وتقولي هي كان نابت حجة بسر غير خويا مادم هر دوكان خلاف يعني لم بابت هذا او كاتب بدوي دليل يجي تراب قرن بزانين بزاني ام دو صحابيك ام دو قسيان كرد عكسيك قوله وتي كاميان راجح ترى رنگ هر كسي بلي باشا بلغتان چي لسرويك قولي صحابي حجيا علين دليل وي خواي قرا فرمي واتبع سبيل من اناب الي بو ام بابتش طبعا ابن القيم له مكز باشتر باس يم بابتي كردوا كقولي الصحابي لباري قولي الصحابي و لباري صفتي اوانوا جا خوای گورس فلا فرمانی کر به یم بگرینوا شونی رگی او کسانب کین کتابو الی الله یکم کس ک اچیت نو او بابته و چه او صفته و اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لانهم اول من اناب الی الله یکم کس بو ک گرانو بلای خوای گور حذیفه کر یمان رضای خوای لی به فرمی پیغمبر خو علی الصلاه والسلام فرموی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر خرجه الترمذی فی جامعه يعني تشاو لو دو كسب كان كلا دواي منه ودين شي ابو بكر وعمر رزاي خوين ليبي با ماشي ويك يتلو حجاني كلو دليل يعني كبالقي لسروي قولي صحابي حجه عملي صحابه رزاي خوين ليبي لعبد الله كري ابي بريده رزاي خوين ليبي جرت وكافر ميه كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه أي باجتهاده يعني زور مهمة نصيك زورنا فرمي عبد الله كري عباس كطبعا بحري أمته عالمي صحابه جورا علماء الصحابة بو أعلم الناس بو بتأويل الكتاب فرمي أجا برسياري ليب كرا لشتيكا بلقاه بو على قرآن أو بلقاه قرآن هنا أجر نبوايا أشول السنة نبوايا سيري كبزان أبو بكر وعمر زي خوان لي بلباري حكمي أما سليوت شيء عن وتأوي جوايا أجر نبوايا إن جا خو اجتهاد يا كرت كواتا سيري كا ابن عباس الرزاي خوالي بي كم جار سيري تي اقر كتابي خواهي قولة دعاي السنة انجا اقر نيبنا اقر رأي ابو قولي صحابي باشا كواتا قولي صحابي حجة اقر حجة وبالغ نبوايا عبد الله كري عباس ناقر رأي ابو قولي اوان اقر بلي حجة وبالغ وكسانة تي اقلان قولي صحابي حجة نيا او بي او تريح بالغي كمان اوي اعلان صحابي يما لي امينين لخطأ چکه انسان انسانی شکایت نه و حالا و باشه لوقسانی که ایکات کواج بو لوقات نه به تحجه چکه احتمالی خطاییه قصا کی قول کی لبری بني آدمه دوام الان صحابه هندی کان مخالفه هندی کان کردوه چون قولیه که کان کیت بالگه بسروی تروه سیم الان صحابه معصوم نین چون الان قولي اوان حجه چك بس اوي معصومه قولي حجه امس بلغان هي اواني قال قولي صحابي حجه يا رد شدرين وبوي كاتي الان عصمت اني ون باريز راون الان من مرجنيه كوا عصمت النبي اتر ايما تشاون لانك اينو تقليدي انك اينوا باشا مرجني او كسيك تو تشاوي لك اتباعك يا تقليدي كي تو مرجنيه معصوم بيت چکا باسی مسئله تقلید ده لا چکاتی که تقلید درسته جاروه کسا که عالم یکا معصومیش نیه وانی علمان بلام تو لبابت یک ده حکمه که اون دی بدوه اگر رای ند بینی با تای تقلید بکی لو کاته ده ایخو اویش معصوم نیه با تای تقلیدی قولی یکی بکی بونا شیخ ابن عثیمین فرمیه لهر بابت یک ده اگر قولیم اگر من قسم تی ده نکردو هیچ اشتیکم ندیه و يعني الدليل يشتكم ندي ابوم رون نبو ايوه تقليدي شيخ الاسلام كم اقول بقول شيخ الاسلام ابن تيميه يعني دروسه ولا نو زانه انا زور بو امام احمد فرمولا هربا بتكتا من قولكم نبو او قولي من قولي شافعي و اقول بما قال به الشافعي لهربا بتكدا او بابته دروسه ولا بابتي لباب التقليد بتفصيلي باخن رد هر الاصول فقها لبري إنساني مقلد بيويس لسري تقليدي عالمي بكا هو عالم حجني بسر كسي شوا يعني مرجني إلا معصوم بيتو عالمه إنساني عوام بو هي تقليدي عالمي بكا توك بسيقية زانيت كبأهلي ديانة وأهلي تقوى وأهلي علمي زانيت دوان بلغان كالان صحابة خلاف لبيني أنا هيا ما خارجي محل نزاعة أما لدروي أنبابتي إيميكا كيشيتيا بوه لبري ايما باس ما قلت مان بمرج اجري قولي صحابي كاتي ابي ببلغا كقولي صحابي كتر مخالفينك اگر مخالفي كرو كاتب دوي راجحة اقرين اما باسي او قوليك مخالفينيا سيهم يعني كالن قولي صحابي ورق بقرياتا ما التقليدا امش طبعا رد دريتوا بوي قولي صحابي دليلة تشكا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أفرميها سيم يا موتي أنت الأخذ بقول الصحابي تقليد وانيا سيم يا نوايان وتي أنا ما تقليدا أما رخني لي جيرا وأما كقول الصحابي دليلة شون قولي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دليلة هركس يشويني الصحابة كان بكي بينا وتري مقلد يترى شويني دليل كوتو أجر دليل يدنبو لقرآن والسنة دا وباشان أوش راجح لبروي أجر قولي بيخواي قورة ما بيني ويا قولي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يا إجماع الصحابة أمان باشو أجر نبو كي أولا ترشويني بكوين أولا ترينكس وأمين ترينكس أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس لا خموك أفضل ترن أولا تروايا يمشويني قولي أو بكوين ليك يتر باشترا. قال المصنف رحمه الله أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه باشا وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه مخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد طبعا أما جاء نقل بيبو بابتا كتير ايش بيوستا باتشيوا خبر ولا جهتي سندكيوا لروي سندكيوا حكم لسر أو حديثان آية صحيحة يا ضعيفة للروي صحة وضعفة وحكم ذات سر أو خبرانية يكم جار كدسي بيقين لم بابتا أو شوية كرايب جين كم بابتا بيوان دينية بأصول فقهوة شو كما علمي كي سر بخوية أو علمي حديثة ما بيوست بمصطلح حديثة وآية أما صحيحة يا ضعيفة آية ما متواترة يا متواتر نعم بابتي إيرانيات وتنا أصول فقهوة أو سرتا وعبرتش لا علوم حديثة بأهل حديث خويتي إنك بأصولي كان بويا بيويستا لأصولي فقه أم بابتا درب كريت أم بابتا لا علمي حديثة بخيون ريت لوي إنسان ضبطي بكان إنك بيلقى أصولي فقه تيكاليبكا بويا زورك لعلم كان آلوز بو لاي خلق شوكا جاروا علمي نحو خيوني سيرك أصول فقه تيكال كردوا حديثي تيكال كردوا وإلي كرد علم قد لا أعلوزها بس أقر بز نحو بيت واد لنا أصول فقه بس أصول فقه بي كلامي لدر كدر وعلمي حديثي لدر كدر وأمشتاني لدر كدر أوها نابيت سهل ترى بيت إسان بابتتو لعلمي حديثة بيخواني باشترا وقويل بي لير بيخواني جاء مصنفتي والخبر ما يدخله الصدق والكذب أما تعريفي خبرة برام إضافي قيد شبيبكين وهو لذاته ما يدخله الصدق والكذب لذاته باشا كاتيكا وتريا جاء فلان من السفر جوابك يتونا بي صدقت وكذبت راسك يا راسناك كيلي هاتو كيلي نهاتو بخلاب بيتواني بابي إنشاء وبابي إنشاء أمرو نهيو أمانا وشتيتي دانية وكوالي قم لا تواني بلي ولا راس يا دروزنا لبروي بابي إنشاء إنشاء احتمال صدق وكذب هل ناقري ما خبر يقنية بالداتي من ألم كيل روي داوة يا كيل روي نداوة هوالي قنية بيت بقيني لبروي قائلك جاوازة لذاتي يعني خدي خبرك لبروي هندي جار باعتباري قائلك أقوره خبرش دابا شبت أسر دوانا أحد متواتري هيا باشا أما باعتباري تي لو رويكا قيشتوا بأيما يا بأحد قيشتوا يا بمتواتري قيشتوا ولروي قيشتني بأيما طبعا متمان دو باشا متواتر من هيا بمعنى أوي باش برقاي تواتر قيشتتا إيما كمتواترش خوي تعريفي كرام مصنف أحد يعني برقا طريقي أحد قيشتوا تا إيما ما بس تبي أودوانه متواتر مصنفوتي شيء ما يوجب العلم قرايو سرينا جاي خوي بس مكلامي جاي واتا قر خبرك متواتر هاد يوجب يقينا وقطعا وعلما بس تبي أويه خبرك متواتر أما إسفادي يقين يدا وإسفادي علم ذات. تعريف متواتر لا مصنف أو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب مثل متى آخره. أن يروي جماعة أما لا بد لم متواتر بيويست أبي شون بي كومل كس روايات يعني كربي بيكو نبي يك بي يا دوان بي يا سيان بيت بلكو بيويست جماعة يك بيد لها مو طبقات كاني سند كان ده كل علم حديثة لا مو طبقات لا مو جيل كان كومل الصحابة إن جاء كومل تابعي بون من كومل أتباعي تابعي أو كومل طبقات كالروايات يعني كرو اللي يكتريوا كومل كس لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم روايات يعني كرو يا كومل كس دعاء لو صحابة نو روايات يعني كرو إن جاء كومل تر لو أنو أو باشا أبي جماعتك يكبيت أجر ليك جيلك لجيلك عند خلل يتيك وتنابت متواتر بون لجيلك ده طبق كومالا كسي الروايات يعني نكر دبي لو ناور راس دا او نابت متواتر جاء اهلي الصلاح لتعريف جماعتك دا خلاف يعني او نويت ان يكون ان يروي جماعة وان اي او جماعة شن كسن اي بمرجع عددك اي دياري كراو بي يا مرجنية عندك الان مرجع عددك اي دياري كراو بيت ان جاء خلاف انت لتحديد عددك اي عندك الان دوانزه عندك الان بيستا عندك الان تشلا قولي دوام الان الاخير عدد شرطنية هر كاتك لنفسي خود امينيك دروز بو كامانة براز دا بنيتو زور بمحال بو امانة كسا هر يكي لشوني جاوازو لشيني جاوازا كو ببنو لسروي ام دروية بكن هر كاتي امشتر روي دا او متواترة ايتر عددك مرجنية دا يا بانزه بيستا تشلا مرجنية امان أقرب ترى ولا صوابه ما نزيك ترى جوتي لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله معناه يعني زور مستحيلة زور محالة زور زحمتة كأمانة كوب ابن وعادة يعني اشتوى نابت كوب ابن ولا سردرو شو بو نمونا تو لكركوكي ايه تشمشمال سيرا كي هركس يقبني لتشمشمال الله والله فلانش لفلانش وين رويدا اما زور زحمت خلقي ام شارح امي كوب بيتو بيكو بلين ورا با ام درو يبكي ونيا انسان يعني زحمت اشتي ومستحيل نابت دكوات او خبر الصدقة دروس تروي داوة جاوتي الى ان ينتهي الى المخبر عنه واتا مرجي جماعتك كان او ايك او جماعتك عادة زحمت بيكو ببنو ولا سر درو ابي لسرتاي سندكو تا اخيري بيت جماعة لجماعة الرواية كانت تاقات الصحابة مخبر عنه ويك هوالك اللي ورجيرا يعني بونو الصحابة لصحابة ورجيرا ونيا هوالك اللي فلانا صحابي وايوت جماعة قالوا فلانا صحابي وايوت جماعة قلت لهم جمال لو جماعة بوتي فلانا صحابي وايوت آوة وتي ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع بيويستا لخبر متواتر ده أبيت شيء بيت عن شيء حسي اشتكي حسي بيت يا بتشاي خود بي يا بن رابيت يا جويل يا بيت هاو شوي أمان نقل اجتهاد ده متواترش ده بس بده صار لفظي معنوي لفظي أويك لفظكي متواتر لنا وخلق ده نموني أوى بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسام لفظ متواتر لنا وخلقه ونيا متواتر معنوي او يعني كلواتا كيدا بين نقل لفظكي باشا تشون بون منكو مليكاس واقع رون اجرنا وبلام هركي بلفظك لفظك اني يكنيه باشنيا بلام هم يعني يك رودا وجرنا نموني او كالن بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم دعايكي دياري كراوي كل غزوي بدره ودعائك دياري كراوي كربون لدوين وجكانا دعائك معين كلا فلانة شونا فلانة شونا هر هموي چي بلا وكانوا كبيغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم دعائي كردا ام نصانا همو يقبل هم دعاء كان جاوازا انجا عليه والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم باشا متواتري باس كر إنجا مقابلي ولا برامبري متواتر شي ديت آحاد ديت إنجا أقداريكي جرينجلير يا كمصنف بوتي فلا أحد يوجب العلم ولا بوتي لا يوجب العلم ولكن يوجب العمل. أماش طبعا يجيك العقيدة بيساقاني أهلي كلام أهلي ضلال شكرا متواتر أو بمتواتر لن يوجب العلم بأحد لن يوجب الظن ولا يوجب العلم. أمش وكو لو بيش باس مانكر أمش يكشك العقيدة بيساقاني أهلي كلام بلام بيقومان كأحادش إسفادي علم دا كما دم حديث يقعد لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كثابت ببث سندي صحيح خلاص يفيد العلم. أقوالي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يشي فرقيني أمو يوكي قواه أمش بوي أم بابتي باسكر أمش بنيادي ناولا وكو بنياد نانك وخزمتك بو عقيدة كي خوي كعقيدة أشعري وأهلي كلام بو شوك أهلي كلام عموما حد احتجاج ناكن بشي لمسائل عقيدة ده بلقي قطعي أهي النو بس على المتواتر قطعية أما بلقي بحسابي خويا ظني كأحادة وري ناقرن أوش مذهبي كي باطلة. لو بيش باس ما كروت من دليل كأتمنى إن الدليل لا يكون قطعيا ولو كان متواترا إلا إذا وافق العقل أو أنا لنشي لو بيش باس ما أتمنى أو أنا لن دليل نابي بقطعي أجر متواتر إيش بيتا موافقي عقل نبيت أو أنا موتا بس ما كلا أو أنا عقلة باشا جاء متواتر قطعي لجهة الثبوت. فالمتواتر قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة أو أنواعه أحد ظني لجهة الثبوت وظنيش لجهة الدلالة شو أما منهجي أو أنا أجر حديثك مخالف عقل بأجر متواترش به باشا. فإن كان متواترا لم يرد لفظه لفظك ردناك نوا بول قطعي الثبوت أي ذين شيء كان دلالتك تأويل كان بولن لبي الظني الدلالة دلالة استفادة علم نادا أحد أو أن هالرد يا كانوا شكو على الظني والثبوتة شيء لها رواية أم تقسيش خزمتي عقيدة باطلة كي خواني أم بيكت بوي أو عقيدة بوغني خواني بي بسلمين حديثك أحد بولن شيء لها ثابتة ما دام أحد عملي بينا أي أقر أي اللي كاقا وتا متواترة إيه لنا ولفظكي متواترة وثابتة أما معناكي هالظنية كواتا لا إيوان أحد متواتر هر دكان معناه كيان شيء ظنية أما لفظ كيان أحد لا أوان ظنية أما لفظ متواتر قطعية لا أوان دلالتك أي أم حديث أبونا من متواترة دلالتك هذا صرف على نشط إيه ألا نبي تأويل يا كان قال متواتر بيه ألا نبلي ثابت بوه متواتر شكو زحمته مهما كوب ابنه رسر درو ألا نبلا ما بس يبي أوانية ما بس يبيش تيجي ترى لفظي حديثك. أما أحد أتاي ورتو أحد بينته وأنا أصلا جاري إما شكمان للفظك هي شي يلا معناي أو هرب ليقى معناي أو بخشي أنا هر لفظك شي ثابتني تو تو شون حديثك ضعيف بيت كابرا تا الحديث ضعيف بين تو حسابي بناك ونيا ولي ضعيفة موضوعة وروري ناقر مالي من لفظك شي جا معناك هل ليقى أما أقر حديثك الصحيح بودي أنا يا أوان شيء كان يما تسليمة بين أوان وانا كان أوان ألون بله أما صحيحة بلام معنا كي أوان يلا كتوليت يا قشتوي بعقلي إخواني قال لبروي لقى عقل أنا أقول نجيب إن جاء أو شرطك أوان بس ينكر للمتواتر طبعا تطبيقنا بإلا لسر حديثك يأدوان شو كان زور بي زهر زوري حديثة كان شروطي متواتري تيدانية كأوان أيلين أمش أقرته بيتتي أقرته بوها الوشان دنو الشريعة تعطي الكردني أو نصاني كلا حادثة كان ده هاتوا شكا زور بي هرزو أقر بمشي وازبي لسر قاعدة كي أوان بيت منهج باطل كي أوان زور بي هرزو لي أحادثة كان ظنين رنغة چنداني كي كمي بمينته متواترة إيو كاتا حديث إجنا ميني كحديث إجنا ماما تعطي لي شريعة تيدايا لباب اعتقاد ده لا أوان ما دم ظني بولا باب اعتقادنا بيت حجة تك أوان منهج فاسد كان لسر أو بنيادنا والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.